عباده الرب لأنه صالح لأن رحمته إلى الأبد تدوم. أحمد الرب لأنه صالح لأن رحمته إلى الأبد تدوم. قل يا إسرائيل رحمته إلى الأبد. قل يا بيت هارون رحمته إلى الأبد. قل يا خائفين رحمته إلى الأبد. دعوت الرب في ضيقي فأجاب رحبني راعي فلا أخاف ما سيصنع إنسان بي. دعوت الرب في ضيقي فأجاب رحبني راعي فلا أخاف ما سيصنع إنسان بي. الرب معي ومعيني وسأرى بأعدائي يحميني وخير لي سداد البشر. الرب معي ومعيني وسأرى بأعدائي يحميني وخير لي سداد البشر. لحظنا بالرب خير من الاتكال على ذراع انسان او عظماء الرجال. لحظنا كالنحل أحاط بي باسم الرب أبدوم. انطفأ كنار الشوك باسم الرب أبدوم. دفعني لإسقاطي والرب سندني قوتي وترنم الرب وهو خلاصي. دفعني لإسقاطي والرب سندني قوتي وترنم الرب وهو خلاصي. نشيد الخلاص بثياب الأبرار يمين الرب قديرة يمين الرب عالية. هذا نشيد الخلاص بثياب الأبرار يمين الرب قديرة يمين الرب عالية. لا أمد بل أحيا وأحدث باسمه وبأعمال الرب وأمجد شخصه. وبأعمال الرب وبشخصه تأذينا أدبني الرب فهو أمين. أما إلى الموت أبدا لم يسلمني. أحمدك لأنك استجبت لي غسلت خلاصا لي وأعنتني. أحمدك لأنك استجبت لي غسلت خلاصا لي وأعنتني. الحجر المرفوع بكل بناء صار رأس الزاوية وتاج البناء. الحجر المرفوع من كل بناء صار رأس الزاوية وتاج البناء. من قبل الرب في هذا وهو عجيب في عيوننا وصاصر جبلا قريب. من قبل الرب في هذا وهو عجيب في أعيننا وسيصير قبل الطريق. هذا هو يوم للرب ومن صنعه فلنبتهج من القلب ونفرح فيه. هذا هو يوم للرب ومن صنعه فلنبتهج من القلب ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ، وأراكم الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب، الرب هو الله الذي أمرنا. زينوا المواطن بأفضل الفرح، أوقفوا الذبيحة بقرون المزاح. زينوا المواطن بأفضل الفرح، أوصفوا الذبيحة المسبحي. أنت هو إلهي فأحمدك، أنت هو إلهي فأرفعك، أنت هو إلهي فأحمدك، أنت هو إلهي فأرفعك. الأحرار والرب لأنه صالح، لأن إلى أبد. أحمد الرب لأنه صالح، لأن رحمته.